والآن مع الشريط الثالث لفضيلة الشيخ عبد الرحمن البراد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. ومن أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، أو استقاء فقاء، أو استمنى، أو قبل، أو لمس فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم، أو احتجم عامداً ذاكراً لصومه فسد. قال رحمه الله تعالى: ومن أكل أو شرب. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. أيها الأحباب، تقدم لكم في الدرسين السابقين بيان حكم صيام رمضان وشروط وجوبه، يعني وعلى من يجب وبما يجب، أي بما يثبت دخول شهر رمضان. وكما تقدم لكم بيان أحكام من لهم الفطر في رمضان، يعني من يجوز لهم أن يفطروا في رمضان. وها وفي هذا الدرس بيان ما يفسد الصوم. يقول الموفق ابن قدامة رحمه الله في هذا المختصر المعروف بعمدة الفقه، يقول رحمه الله: باب ما يفسد الصوم. وذكر مفسدات الصوم، وأريد أن أقول لقد تنوعت عبارات الفقهاء عن بعض الأمور المنافية لبعض العبادات، فقد سموا ما يبطل الوضوء نواقض، وسموا ما يفسد الصلاة مبطلات الصلاة، وسموا ما يبطل الصوم مفسدات، وقد يسميها بعضهم المبطلات، وسموا الممنوع في الحج محظورات الإحرام. وهم في هذه الاصطلاحات يعني لهم نظر دقيق، ويكفي أن أقول أنهم هنا لم يقولوا المحرمات في الصيام أو محظورات الصيام، لا، لأن هذه المفسدات، مفسدات الصيام، هي لا تحرم على كل صائم، إنما تحرم على من صومه واجب. هذه المفسدات الآتي ذكرها تحرم على من صومه واجب، أما من كان صومه تطوعاً فإنه لا يحرم عليه، إذ يباح له الفطر. المتطوع كما في الحديث أمير نفسه. يقول رحمه الله: من أكل أو شرب، إلى قوله ذاكرا عامدا ذاكرا لصومه فسد. هذا جواب لهذا الشرط في الجميع. فالمعنى: من أكل أو شرب عامدا، لا ناسيا، عامدا يعني قاصداً للصوم، ذاكراً لصومه، ذاكراً لصومه أي لا ناسي، فسد صومه. والأكل والشرب مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع، وكذلك الجماع. فهذه الثلاثة هي الأصل في المفطرات. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل بالإمساك عن الرفث إلى النساء وعن الأكل والشرب. ويدل على العفو عن الناس، يدل عليه ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي أو من صام فأكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا داخل في عموم قوله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وكذا من أكل أو شرب مكرها بأن جرع الطعام أو الشراب أو هدد تهديدا جازما بضرب أو ما فوقه فإنه كذلك معذور ولا يفصل صيامه. وهذا ولله الحمد واضح بين وهو بالاتفاق. فإذا كان الله قد عفى عن المكره على كلمة الكفر فما الظن بما دونها؟ وهذا القيد معتبر في كل هذه المفطرات، أعني أن يكون عامداً المتعمد قاصد ذاكراً لصومه، كأنه خرج بالعامد من أكل وهو ساهي وضع في فمه شيء وأكل وابتلع من غير شعور، قال: أو استعطى، هذا معطوف على ما قبله من المفضل. أو استعطى، استعط يعني من السعوط، وهو ما يجعل في الأنف من دواء مثل قطرة الأنف، فأحيانا يحقن الدواء أو قد يكون الغذاء. الآن أصبح التغذية في بعض أحوال المرضى من الأنف، فالأنف منفذ إلى الجوف إلى المعدة. أو استعط بدواء أو بماء أو بغذاء، فحكمه حكم من أكل أو شرب. ومما يدل على أن الأنف منفذ إلى المعدة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وبالغ في الاستنشاق، قال للمتوضئ: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصائم لا يبالغ لأنه لا يأمن وصول الماء إلى حلقه ثم إلى معدته. أو استعط، فمن استعط عالما عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه كذلك. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. أيها الأحباب، تقدم لكم في الدرسين السابقين بيان حكم صيام رمضان وشروط وجوبه، يعني وعلى من يجب وبما يجب، أي بما يثبت دخول شهر رمضان. وكما تقدم لكم بيان أحكام من لهم الفطر في رمضان، يعني من يجوز لهم أن يفطروا في رمضان. وها في هذا الدرس بيان ما يفسد الصوم. يقول الموفق ابن قدامة رحمه الله في هذا المختصر المعروف بعمدة الفقه، يقول رحمه الله: باب ما يفسد الصوم، وذكر مفسدات الصوم. وأريد أن أقول: لقد تنوعت عبارات الفقهاء عن بعض الأمور المنافية لبعض العبادات، فقد سموا ما يبطل الوضوء نواقض، وسموا ما يفسد الصلاة مبطلات الصلاة، وسموا ما يبطل الصوم مفسدات، وقد يسميها بعضهم المبطلات، وسموا الممنوع في الحج محظورات الإحرام. وهم في هذه الاصطلاحات لهم

المفسد الرابع صح، أو وصل وأحيانا يقول أو أدخل إلى جوفه، أصل الجوف المعدة، وهم يريدون بهذا ما هو أعم، أو وصل إلى جوف يشمل البطن والصدر والحلق بل والدماغ، عند الفقهاء عندهم أنه يدخل في هذا الإطلاق، أو وصل إلى جوفه شيء أيضا فسد صوته، فإذا مثلا فتح في البطن فتحة وأدخل فيها الدواء أو غذاء أو في حلقه فتح له فتحة، يمكن الآن بتطور الطب أصبحت الإمكانات أكثر وأكثر، يمكن أن يوصل الغذاء من غير الفم، يفتح للمريض فتحة في بطنه أو في منفذ إلى المريء فيصل الطعام، فإذا أدخل الغذاء إلى هذه المواضع فإنه كذلك يفطر ويفسد صوماً فعل ذلك عالماً عامداً ذاكراً لصومه. فمن وصل إلى جوفه يعني بفعله واختياره وهو ذاكر لصومه قالوا فسد صومه، وهذا من باب يعني إلحاق الشيء بنظيره، وأن العبرة بالحقيقة، فالعبرة بإيصال ما يغذي الجسم سواء كان من الفم أو من الأنف وهو منفذ عادي أو من أي موضع كان، وإن كان في بعض ذلك يعني نزاع، ولكن هذا يعني إيصال الغذاء، لا شك أن إيصال الغذاء ونحوه كالدواء بفتحة في البطن أو فتحة على المريء أنه تماماً بمثابة إيصاله من طريق الفم. نعم. أو استقاء فقاء، يقول أو استقاء، وهذا هو الخامس، استقاء يعني استدعى القيء وحاول يعني أحس في معدته ثقل وهيجان، فذهب يحاول يدخل أصبعه أو يشم شيئاً مما يهيج المعدة حتى تندفع فيخرج ما فيها، فمن استقاء عامداً ذاكراً لصومه فقاء فسد صومه. وقد جاء في هذا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القيء. من ذرعه يعني من غلبه القيء وخرج من غير اختياره، كما يحصل كثيرا تندفع المعدة فيخرج ما في باطن الإنسان بغير استدعاء ولا قصد، فهذا لا يضر لأنه لا فعل له به ولم يقصده. أما من استقى فهو قاصد. إذن فمن وجد حاجة إلى التقيء وهو ما يسميه البعض في اللهجة العامية التطريش فلا يفعل ذلك، لكن إذا رأى إنه يخشى أن يتضرر بترك دون أن يفرغ ما يجد فإنه يباح له ذلك من باب الإذن للمريض، فهو بمثابة المريض فيباح له أن يستقي كعلاج علاجاً لحالته. أما من يريد مجرد يعني التخفف من حالته أو لم تكن عنده حالة يخشى من عواقبها وآثارها فلا ينبغي له أن يستقي، لأنه حينئذ يتسبب ويتعمد في إفساد صومه. وقد قلت لكم إن هذا كله في الصوم الواجب، المنع والتحريم في الصوم الواجب، أما التطوع فالأمر فيه واسع، والصائم تطوعاً هو أمير نفسه. وهذا أيضاً من المفطرات المختلف فيها، واختلفت الأحاديث واختلفت الروايات عن السلف في هذا وأهل العلم، ولكن على المسلم أن يحافظ على عبادته ولا يتهاون ولا يستغل أي خلاف، فإن من الخلاف ما يكون مرجوحاً ويكون الراجح ينبغي أن يأخذ الإنسان بالراجح، ودائماً في أمر العبادة كل ما يكون أحوط لدينه وأقرب إلى سلامة عبادته فذلك هو الحزم. نعم الشيخ. أو استمنى، يقول أو استمنى، أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، يقول هذا هو المفسد السادس من مفسدات السيارة، يقول أو استمنى يعني استدعى خروج المني بأي وسيلة، إما بالعادة السرية وهي محرمة، العادة السرية إما بيده أو بغيرها، أو قبل أو لمس يعني باشر فأمنى، استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أي خرج منه المني، أو أمذى فسد صوته يعني عامدا ذاكرا لصوته، إذا فعل هذه الأمور استمنى أو قبل أو لمس عامدا ذاكرا لصومه فأمن أو أمنى فسد صومه، أما إذا استمنى ولم يخرج منه مني ولا مد أو قبل أو لمس كذلك لم يخرج منه مني ولا مد فإنه لا يفسد صومه، فالمفسد هو خروج المني اختيارا بتسبب واختيار، أما من استمنى فأمنى أو قبل فأمنى أو لمس وباشر فأمنى فالأمر فيه ظاهر، لأن من أمنى فقد قضى شهوته، فإن إخراج المني بهذه التسببات يحصل به الشهوة، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هذا هو الشيء، ترك طعامه وشرابه وشهوته، ومن استمنى فقد قضى شهوته، يحصل له من قضاء الشهوة ما يحصل له بالجماع. أما المذي فهذا فيه خلاف قوي، وأنه لا يفسد الصيام، فمن استمنى فأمذى أو قبل أو لمس فأمذى فإن الصحيح أنه لا يفسد، لا يفسد صيامه، والمني يختلف حكمه عن المني، فالمني موجب للغسل وهو على الصحيح طاهر، والمذي لا يوجب غسلا إنما يوجب الوضوء، ولا يحصل بخروج المني يعني فتور الشهوة لا يحصل به قضاء الشهوة، فلهذا أقول إن الراجح هو التفريق بين المني والمني، فمن باشر أو قبل أو استمنى فأمنى فسد صومه، ومن أمذى فقط فإن الصحيح أنه لا يفسد صيامه. نعم. أو كرر النظر حتى أنزل، أو كرر النظر، النظر إلى المرأة، والأصل يعني كما يعني سواء كان حلالا أو حراما، لكن الشأن أن المسلم لا يكرر النظر إلا إلى من أباح الله له النظر إليها، إلى امرأتها أو سريته، أو كرر النظر، كرر النظر إلى المرأة، كرره فأنزل، أنزل يعني أنزل المني فأنزل، وقالوا كرر النظر لتخرج نظرة أو ليخرج نظر الفجأة، فإن الإنسان معذور لو وقع نظره على المرأة ثم تحركت شهوته وكان عنده يعني قوة جنسية فأنزل، فإن هذا لا يفسد به صيامه لأنه ليس باختياره ولا قصده، نظر فجأة. أما إذا كرر معناه أنه تعمد قاصد، فإنزاله حينئذ بتسبب منه، فتكرير النظر بمثابة التقبيل والمباشرة. لماذا يكرر النظر وهو يجد اللذة ويجد ويشعر بأنها تثير شهوته؟ فعليه المسلم محافظة على صيامه خصوصا الواجب أن يحذر مما يؤدي به إلى ذلك. أما إذا كرر النظر ولم ينزل فلا عليه، كرر النظر إلى امرأته حتى ولو كان بشهوة، لكن طبائع الناس تختلف، من الناس من تثيره النظرة أو النظرات وتنتهي به إلى فساد صومه إلى الإنزال. هذا كله راجع إلى أن الإنزال وخروج المني بتسبب من الصائم إنه بمنزلة الجماع من حيث فساد الصوم أو حجم أو احتجم. يقول وهذا هو المفسد السابع من مفسدات الصوم، حجم غيره واحتجم يعني حجمه غيره، فالحاجم هو الذي يستخرج من غيره الدم. حجامة معروفة ضرب من العلاج، والمحتجم هو الذي استخرج منه الدم. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، عن رافع بن خديج وثوبان وأنس وجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وجاءت أحاديث أخرى استدل بها على أن الحجامة لا تفسد الصوم، ولهذا تنازع العلماء كثيرا، فكثير أو أكثر العلماء على أن الحجامة لا تفسد الصوم، لكن المذهب المعروف المشهور من مذهب الإمام أحمد وآخرين من أهل العلم، وجاء عن جمع من الصحابة، أن الحجامة تفسد الصوم. وقوى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأيداه بأدلة نقلية ونظرية. وعلى هذا فمن حجم غيره أو احتجم، أما من احتجم وظهر منه دم فأمره ظاهر، أما إذا احتجم ولم يظهر فشأنه كشأن من استقاء ولم يخرج منه قيء، لأن الفقهاء قالوا من استقاء فقاء، كذلك من احتجم وظهر منه دم عامد. وعلة الفطر بالحجامة قيل إنها تؤدي إلى الضعف، والإنسان في حال الصائم في حاجة إلى ما يحفظ قوته حتى يلتزم بصيامه إلى الغروب، لكن إذا ضعف يمكن أن يضطر إلى الفطر، فاستخراج الدم يضعف. ولهذا تلاحظون إن من يتبرع بالدم جرت عادة الأطباء أنهم يسعفونه بطعام وشراب لتعويض ما أخذ من دمه. أما الحاجم فقد قيل إن السر والحكمة والله أعلم إنه حسب الوسائل القديمة المحاجم يعني تكون شبه قارورة مفتوحة ولها أنبوبة صغيرة توضع على موضع الحجامة، ثم يأتي الحاجم ويمصها لتفريغ الهواء، وإذا تفرغ الهواء من القارورة صارت يعني قبضت على الجلد على العضو من البدن بضغط التفريغ فيخرج. وقد وقد شقق المحل، يعني الحجامة معروف لا يعني يشرط بالموسى يشرط الجلد، يعني يشقق حتى يكون متهيئ لسحب الدم، فإذا وضع المحجم وفرغ الهواء صارت تسحب الدم، فإذا امتلأت سقط المحجم. فيقول أهل العلم إن الحكمة في فطر الحاجب أنه مصه للمحجمة مظنة لدخول الدم ووصول الدم إلى حلقه، وهذا ظاهر ومعروف. إذا الإنسان شفط شيء بفمه فإنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه، سواء أن يشفط ماء أو غيره، وهذا شيء معتاد ومعروف. فقد قيل إن هذه هي النكتة. وقال بعض أهل العلم إن الفطرة بالحجامة تعبدي والله أعلم، ونظرا إلى وجود الخلاف القوي وتعارض الأدلة سهل العلماء. ونظرا إلى وجود الخلاف القوي وتعارض الأدلة سهل العلماء في أمر سحب الدم اليسير للتحليل، لأن صحيح أنه لا فرق سواء كان من سحب الدم، سواء كان باسم حجامة أو باسم تبرع أو بطريقة الفصد، الصحيح أنه لا فرق بين هذه الوسائل وهذه الأنواع. فسحب الدم يفسد الصوم، لكن اليسير كالذي يسحب للتحليل هذا رخص فيه علماء العصر ممن يقول بالفطر بالحجامة، كشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يفتي بجواز سحب الدم للتحليل، لأن الغالب أنه يكون يسيراً بخلاف الحجامة ونحو الحجامة كسحب الدم للتبرع به. في كل هذه المفطرات، ولم يذكر من المفطرات المؤلف لم يذكر في هذا الموضع الجماع، وهو أغلظ المفطرات، لأنه قد أشار إليه فيما سبق في حكم الكفارة، وأن من جامع في رمضان وجب عليه القضاء والكفارة، وسبق لكم بيان الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. ففي كل هذه المفسدات يشترط أن يكون ذلك اختيارا ومع ذكر الصوم. أما من فعل شيئا من ذلك مكرها أو ناسيا لم يفسد صومه. نعم أكمل الجملة. وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه، عامدا ذاكرا لصومه فسد. فسد هذه تعود على الكل، وإن فعله، هذا هو مفهوم القيد المتقدم، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه، للأدلة التي تقدم ذكرها. نعم. وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه. وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، يقول إن طار إلى حلقه ذباب ودخل إلى حلقه يمكن يروح إلى بطن، أو طار إلى حلقه غبار، غبار من مما تثيره الريح أو غير الريح، أو غبار من الدقيق لمن يشتغل ب يعني بالدقيق وإصلاح الدقيق أو تعبية الدقيق وما أشبه ذلك. من طار إلى حلقه ذباب أو غبار لم يصل صومه، لأن ذلك بغير اختيار، هذا لا يكون إلا بغير الاختيار. نعم. أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، يقول كذلك من تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء نتيجة سهو أو نتيجة مبالغة، ما تعمد أن يدخل الماء إلى حلقه، كذلك لا يفسد صومه. أما المضمضة والاستنشاق فهما واجبان من واجبات الطهارة، لا بد للمتوضأ والمغتسل من المضمضة والاستنشاق، ولا يأمن من يتمضمض أو يستنشق أن ينفذ شيء من الماء، فلو قدر أنه وصل إلى حلقه بسبب أن تمضمض أو استنشق لم يغسل صومه لعدم التعمد، وهذا مستفاد من قولنا عامدا. فمن تمضمض أو استنشق ووصل الماء إلى حلقه لم يكن متعمدا لوصول الماء. نعم. أو فكر فأنزل، يقول أو فكر فأنزل لم يغسل صومه، فكر يفكر في الجنس في حالة الجماع، يفكر في زوجته، يفكر، المهم أنه يفكر في الناحية الجنسية ويتذكر. فكر فأنزل يقول لا يفسد صومه، لأن التفكير عمل قلبي، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. أما من خطر بقلبه، خطرت بقلبه الشهوة وأثارت عنده الغريزة الجنسية فأنزل، فلا ريب أنه لا يفسد صومه. لكن من فكر وتابع التفكير وتابع، فهذا قد قال بعض أهل العلم بأنه يفسد صومه، لأنه قاصد ومتعمد. والتفكير، ومن حجة من قال أنه لا يفسد قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فقالوا إن التفكير ليس بعمل، ما هو إلا من نوع حديث النفس. فعلى كل حال أقول إنه ينبغي للصائم ألا يسترسل في التفكير، أما إن عرض له التفكير من غير استرسال فلا ريب أنه لا يضره ولا يفسد به صومه. أما أن يسترسل في التفكير حتى يستدعي الإنزال فهذا لا آمن أن يفسد صومه. نعم. أو قطر في إحليله، يقول أو قطر في إحليله، الإحليل هو قصبة الذكر، مجرى البول، المنفذ إلى المثانة، قد يكون من العلاج المثانة تقطير دواء من الذكر، من قصبة الذكر، فهذا يقال إنه لا يفسد. فهذا استثناء، كأنه استثناء من قولهم أو وصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. ولهذا في بعض الفقهاء يصرح بهذا في نفس الموضع، يقول أو أدخل إلى جوفه شيئا من غير من أي موضع كان غير إحليلة، كما في زاد المستقنع هكذا غير إحليلة. وهنا أفردها المؤلف وقرنها بذكر قرنها بالأمور التي لا يفسد بها الصوم. نعم. أو احتلم، يقول أو احتلم، وهذا مما يشكل على كثير من الناس ويسألون عنه، لأنه مما تعم به البلوى. احتلم يعني رأى في منامه أنه يجامع، ثم وجد البلة، وجد المني على ثوبه، فإنه لا يفسد صومه لأن ذلك بغير اختيار، هذا الإنزال بغير الاختيار. أما من رأى في منامه احتلاما ولم ينزل فهذا لا يترتب عليه شيء، لا غسل ولا فساد صوم. أما من احتلم وأنزل فعليه الغسل، لكن صيامه صحيح، لا يفسد به الصوم، لا يفسد به صومه وإن وجب عليه الغسل. كما أننا لا ننسى أن من استمنى فإنه فأمنى فإنه يفسد صومه ويجب عليه الغسل، لأن من موجبات الغسل خروج المني. فالاحتلام وإن كان مع إنزال لا يفسد به الصوم لعدم القصد والاختيار، لأنه أمر لا اختيار له به، شيء يعني تأثر به في منامه. نعم. أو ذرعه القي، أو ذرعه القي كذلك. وقد تقدمت الإشارة إلى أن من غلبه القي واندفعت معدته فخرج منه يعني ما في جوفه، فإن بغير استدعاء ولا محاولة فإنه لا يفسد صومه، بخلاف من استقى واستدعى القي وقصد لإخراج ما في جوفه أو ذرعه القي. الحكم العام نعم، لم يفسد صومه، هذا هو حكم هذه الأمور. ولعل هذه ليست على سبيل الحصر، ليست على سبيل الحصر، فكل ما لم يكن باختيار الإنسان فإنه لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم إلا أن يكون من فعل شيئا من المفطرات عامدا ذاكرا لصومه مختارا. ومن أكل يظنه ليلا فبعد نهارا أفطر، هذه مسألة مهمة. من أكل يظن أنه ليل أو يعتقد أنه ليل، والذي يظهر لي أنه هنا يريد الظن وما فوق الظن، حتى ولو كان جازما ويعتقد ما عنده أي تردد. من أكل يعتقد أنه ليل، كمن استيقظ آخر الليل يظن أنه باقي على الفجر نصف ساعة، فصار يأكل ويشرب، وبعد ما فرغ فإذا الناس قد صلوا وناموا، قطعا إنه إن سحوره أو أكله هذا وقع في النهار. يقول المؤلف إن من أكل يظن أنه ليل، إن الوقت ليل، فسد صومه. وهكذا من اعتقد إن الشمس غربت، كما إذا كان هناك غيم، كما وقع ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك غيم فأفطر الناس يظنون أن الشمس قد غربت، ثم انجال الغيم فطلعت الشمس. يقول المؤلف من أكل يعتقد أو يظن أنه ليل فبان نهار بهذا القيد. أما لو قدر أنه ما تبين له الأمر فصيامه صحيح، لأنه لم يقم الدليل على أنه أكل في النهار، الأصل أنه أكل في الليل. وهذه مسألة خلاف قوي، وهذا الذي أكل يعتقد أو يظن أنه ليل فبان نهارا هذا مفطر، أكله في النهار خطأ. فالمؤلف ومن قال بهذا يفرق بين الخطأ والنسيان في باب الصيام، يفرق بين الخطأ والنسيان، فيقول من أكل ناسيا لصومه لم يفسد صومه كما تقدم، أما من أكل مخطئا يعتقد أنه يباح له الأكل وأنه لا يزال في ليل أو أنه قد غربت الشمس ثم تبين الأمر بخلافه فإن صيامه يفسد. والقول الثاني أنه لا يفسد لأن المخطئ كالناسي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن الدليل على هذا ما ثبت أن بعض الصحابة ومنهم عدي بن حاتم لما نزل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، صار يأكل ويشرب وينظر إلى خيطين عنده أبيض وأسود، فلم يزل يأكل حتى تبين له هذا منها. ومعلوم أن أكله كان خطأً، هذا أخطأ في فهم الآية. فهذا مما استدل به من قال إنه يعفى عن المخطئ كالناس. وأرجو أن هذا هو الراجح إن شاء الله. نعم. فإن أكل شاكاً في غروب الشمس فسد صومه. هذه مسألة الشك غير مسألة الاعتقاد أو غلبة الظن. من أكل شاكاً في طلوع الفجر لم يفسد صومه، لكن لو أكل شاكاً في طلوع الفجر ثم تبين له أنه قد طلع الفجر فما الحكم؟ هذا من باب أولى بالنسبة للمسألة، يعني بالقياس على المسألة السابقة. إذا كان من أكل يعتقد أو يظن أنه في ليل فبان نهاراً فمن باب أولى أن من أكل شاكاً في طلوع الفجر ثم بان نهاراً، لكن من أكل شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين أنه أكل في النهار فكما تقدم أنه أن صيامه صحيح لا يفسد بهذا الشك، بخلاف من أكل شاكاً في غروب الشمس. الواجب على الصائم أن يمسك حتى يستيقن يتيقن غروب الشمس، وكل وجه ثم أتم الصيام إلى الليل. فعليه أن يمسك حتى يتيقن دخول الليل وغروب الشمس. فإذا أكل شاك معناه أنه استعجل وأكل قبل أن يتحقق مما يبيح له الأكل، قبل أن يتحقق من وقت الإفطار فيفسد صومه. حتى أقول ولو تبين له بعد ذلك أن أكله وقع في ليل، ولو تحقق بعد ذلك، يقول يعني هو أكل استعجال شاك متردد هل غربت أو لم تغرب، فأكل استعجل وأكل ثم تبين له بعد ذلك أن أكله وقع بعد غروب الشمس، نقول فسد صومه لأنه أكل قبل أن يباح له الأكل، فهو بمثابة من تعمد الفطر. فالفرق بين الفجر والغروب إن الفجر إن الشك في طلوع الفجر الأصل بقاء الليل، فلا تباح الصلاة ولا يحرم الأكل على الصائم إلا إذا تيقن طلوع الفجر، وفي الغروب الأصل بقاء النهار حتى يتيقن غروب الشمس. هذا هو الفرق بين المسألتين. فيجب الفرق بين حالة الشك، مسألة الشك، ومسألة الظن والاعتقاد، فالفرق بينهما ظاهر. فمن أكل يعتقد أو يظن أنه في ليل فبان نهارا فسد صومه، وكذا من أكل شاكا من باب أولى إذا بال نهارا. أما إذا شك في طلوع الفجر ولم يتبين أنه أكل في النهار لم يفسد صومه، ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه وإن تبين أنه أكل في ليل. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السائل يقول ما هو وجه التفريق بين الأكل الشاك في غروب الشمس أو طلوع الفجر؟ قد نبهت إلى هذا، وكما نبه العلماء قالوا إن الشك في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل، والشك في غروب الشمس لأن الأصل بقاء النهار، والأصل في الليل هو إباحة الأكل، والأصل في النهار هو تحريم الأكل على الصائم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الجامع في الحالين هو وقوع الخطأ. وقت غروب الشمس. الأخ خلط، السائل خلط، خلط بين مسألة الشك وبين ظن الليل أو اعتقاد أنه في ليل. ففي مسألة من أكل يظن أنه ليل فبان النهار لا فرق بين الفجر وغروب الشمس، لا فرق، وهذا قد حصل التنبيه والنص عليه، إنما التفريق في مسألة الشك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أكثر من سؤال ورد يسأل عن بلعي المخاض والبلغم، هل هو من مفسدات الصوم؟ أما اللعاب فلا يفسد الصوم بأي حال من الأحوال، وأما البلغم فإذا كان في الحلق فلا يفسد به الصوم مهما كان، ولكن قال الفقهاء إذا وصلت النخامة إلى الفم فإذا ثم ابتلعها الصائم عامدا فسد صومه، بخلاف ما إذا وصلت إلى فمه ثم ابتلعها بعفوية من غير انتباه يعني سهوا. ومن الذي يتعمد ابتلاع النخامة؟ ما أحد يتعمد أنها تصل النخامة إلى فمه يروح يبتلعها، لا بد أن يخرجها. السلام عليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل طلب أن يعرض سؤال على فضيلتكم، يقول أنه جامع زوجته وهي صائمة صيام القضاء قضاء رمضان، وكان الجماع قبل أذان الفجر ولم ينتهي إلا بعد الأذان، هل تعيد الصيام أم أنها صوم صحيح؟ على كل حال هذا ينبني على الأذان، هل الأذان محقق أنه يعني ليس في تقدم؟ الآن في كلام كثير في تقدم الأذان حسب التقويم وأنه فيه، فإذا كان من هذا النوع في فترة شك يعني بحيث أنه هل يعني هل يستسيغ هذا السائل أن يصلي في تلك اللحظة؟ أعتقد أنه لا يستسيغ أن يصلي الإنسان في ساعة شك في طلوع الفجر، فأرجو القضاء عليه. نعم. ننتقل إلى الأخوة في الجوف، الشيخ طارق. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل هل قطرة الأذن تعتبر من المفطرات؟ يقول قطرة الأذن ليست من المفطرات. أحسن الله إليكم، يقول هل كل ما يدخل إلى الجوف من المحسوسات كخرز مثلاً أو نحوه يعتبر مفطراً أم اشترط كونه دخل للتغذية؟ هذا فيه خلاف، وما وأقول مثل هذا ليس من الأهمية بمكان، من الذي يأخذ خرز ويبتلعها؟ هذا قد تقع عرضية أو بعفوية، لكن جرت عادة الفقهاء أنهم يفترضون ويصورون مسائل كثيرة، فمن تعمد أنه يأكل خرز نقول إنه قد أكل، لكن هذا ما أظنه واجب. نعم. السلام عليكم، يقول السائل ما حكم الصيام لتارك الصلاة؟ أعوذ بالله، إذا كان تارك للصلاة ومديم والعياذ بالله على تركها فعليه أن يجدد إسلامه. نعم. ولا أظنه أن من يترك الصلاة دائما ولا يصلي إلا مجاملة ما أظنه يصوم لله. أحسن الله إليكم، يقول شم البخور أو دخان الحطب هل يعتبر من المفطرات؟ ليس من المفطرات، ولكن ترك تعمد شمه أحوط. أحسن الله إليكم، نفع فيكم وبارك فيكم وفي عزكم. يقول السائل ما حكم من جامع رجله في نهار رمضان وهو ناسي؟ هذه مسألة خلاف، الفقهاء لا يفرقون في موضوع الجماع بين الناس والعامد، واختيار شيخ الإسلام أن الحكم واحد، وأن من جامع ناسيا لصومه كمن أكل أو شرب ناسيا، وهو قول يعضده الدليل والله أعلم. أحسن الله إليك، الأبر في الوليد تعتبر من المفطرات؟ تركها أحوط، ولا أقول إنها من المفطرات، لكن ينبغي تجنبها في النهار. نعم. أحسن أختكم، هل خروج المني بتعمد يقتل الصوم، بحيث أن هناك من العلماء ذكر أنه لم يبطل صومه؟ ولو ذكر هذا القول منسوب في يعني منسوب لابن حزم في يعني بلغني أن ابن حزم يرى هذا، ولكن كما ذكرت أن استخراج المني يحصل به قضاء الشهوة. نعم. هل العلم بالنسبة للصائم من المفطرات؟ أي نعم، إذا كان يتحلل له طعم ويتذا ويبتلع وهو في العقيلة، إذا كان لا يتحلل ولا له طعم يذهب مع الريق للمعدة فهو لا يفطر، لكنه من العبث الذي لا ينبغي للصائم، ينبغي يكره، أقول لعله يكره. نعم. ما هي كفارة الجماع وهل تسقط على الكلية عن من فعل ذلك؟ على كل حال أظن هذه المسألة مرة ما مرت عليكم البارحة أو قبل البارحة، هذه ما منصوصة في نفس الكتاب اللي بأيديكم العمدة، مرت عليكم إن كفارة الجماع كما جاء في حديث الأعرابي الثابت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، فانتظر حتى جاء بعرق فيه تمر فقال خذه فتصدق به، الحديث المشهور. فبعض أهل العلم يقول إنه إذا لم يجد شيئا من هذه الأنواع لا رقبة ولا يستطيع الصيام ولم يجد إطعاما فإنها تسقط، وهذا اللي نص عليه عندكم في كتابكم اللي في أيديكم في العمدة نص عليه، وقال بعض أهل العلم إنها لا تسقط بدليل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذ هذا العرق هذا المكتل، خذ هذا المكتل فتصدق به، فلو كانت قد سقطت عنه لما قال خذه فتصدق. نعم. سائل يسأل هل هناك قياس بين الاستمناء والجماع مع الفارق أن الجماع لا كفارة؟ لا تجب الكفارة إلا في الجماع، ولم يقل أحد بوجوب الكفارة في غير الجماع فيما علم، اللهم إلا في من يقول إن الكفارة تجب في جميع المفطرات، من أكل أو شرب فقد انتهك حرمة الشهر كما هو المشهور من مذهب أبي حنيفة، يعني كل المفطرات تجب فيها الكفارة. قد نعرض بعض الأسئلة التي وردت لدينا ونبتدئ بأسئلة الأخوات. تقول السائلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وليلة الشيخ ورحمة الله. نعم. هل خروج إفرازات من قبل المرأة هل يفطر أم لا في النهار؟ لا، الإفرازات العادية لا تفطر، ما يفطر إلا دم الحيض أو ما تقدم من إنزال مني، أما الرطوبات التي تحصل من بعض النساء أو من كثير فإنها لا تفطر. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا سؤال خارج عن موضوع الدرس، يقول ما حكم الذهاب إلى المسجد لصلاة التراويح بحجة قراءة الإمام أنها حسنة؟ لا بأس، لكن لا ينبغي الإفراط في هذا والمبالغة من كثير من الناس، فهذا في فتنة للإمام واهتمام بحسن الصوت أكثر من اللازم، يعني حسن الصوت طيب ومستحسن ومما يشد القارئ، لكن الآن أصبحت المحسنات المكبرات والصدى، أصبح الأئمة أو بعضهم يتبارون بمحسنات الصوت من الصدى ومن المكبرات، أرجو أن كل إنسان يصلي في المسجد الذي عنده ما دام أنه ما فيه ما ينفره فالحمد لله، صلاته مع جماعته أولى. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول هل معنى فساد الصوت بعد هذه الأمور التي ذكرت من المفسدات أنه لو أكل بعد فساد صومه فلا بأس؟ أما في رمضان لو أكل متعمداً فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولا يحل له الأكل بعد ذلك، عليه التوبة ويمسك ويقضي، ومن أهل العلم من يقول إنه لا ينفعه القضاء، لكن الجمهور على أنه يقضي وهو إن شاء الله من تمام التوبة، لا من أفسد صيامه الواجب صيام رمضان في رمضان. أما لو قدر أنه في قضاء إنسان يقضي بعض أيام رمضان فاتت عليه ثم قدر أنه تهاون وضعف فأكل، ما نقول يلزم اتمام ذلك اليوم. أحسن الله عليكم. وهذه أسئلة الحضور. يقول السائل: أفطرت يا شيخ في أول عهدي في البلوغ، والآن أنا أذكر أني أفطرت بعض، لا أذكر أني أفطرت تلك الأيام، ولكن لا أعرف عددها، فما العمل؟ اجتهد في قضاء، اجتهد إن شاء الله. يعني يمكن إذا كنت تظن أنها 5 أيام صم 5 أيام أو 6 أيام أو الحمد لله ما يضر، ينفع. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: من جامع زوجته ونام ولم يغتسل إلا بعد ما طلعت الشمس في صيام واجب، فما الحكم؟ الحكم أن صيامه صحيح، ولكن نقول الصلاة إن كان هذا النوم غالب فهو معذور والحمد لله، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. وكثير من الناس يهتم الصيام ويسأل عن أحكام الصيام ولا يهتم بأمر الصلاة، وهذا من الجهل الفاضح ومن التهاون بأمر أعظم شعائر الإسلام وهي الصلوات الخمس. فإذا كان هذا نومه عن صلاة الفجر وعن فوات الحرص لا عن تهاون فالحمد لله لا إثم عليه. أما إن كان لا متهاون نام ما بقي إلا قليل على الفجر وتعمد أنه ينام ولم يبالي فليسأل عن حكم تركه للصلاة، لا يسأل عن صحة الصيام، يسأل عن حكم تأخيره الصلاة عن وقتها أو تركه للصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من كرر النظر حتى أنزل وهو عامل ذاكر ولكن ليس عالماً بالحكم، فهل يفسد صومه؟ يفسد صومه، الأحوط أن يقضي. بس من كرر النظر وأنزل جاهلاً الأحوط أن يقضي فقط، هذا هو ما أقول. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض المؤذنين يؤذن قبل الآخر والفرق بينهما دقيقة أو دقيقتان، فما العمل في ذلك؟ الفرق الدقيقة ودقيقتان ليست فرقاً، فعلى كل حال مسألة تقدم الأذان حسب التقويم مسألة كثيرة فلا ينبغي التهاون. إذا أذن أول المؤذنين دقيقتين ثلاث وكذا أمرها سهل، أما أن يسترخي ويتراخى فهذا لا ينبغي. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رجل نام بعد صلاة العصر واستيقظ قبل غروب الشمس وإذا به قد احتلم فأخر الغسل إلى بعد الإفطار، فما الحكم؟ نام عن الصلاة ولا نام بعد؟ نام بعد صلاة العصر واستيقظ قبل غروب الشمس. الحمد لله لا يضر تأخيره للغسل حتى يفطر.